السلام عليكم يا أهل القرآن. النهاردة إن شاء الله معدنا مع الآية 58 من سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هي دي تكاليف الجماعة المسلمة، وهو ده خالقها، طلب منها أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل على منهج الله وتعليمه. إيه هي الأمانات اللي مطلوب من الناس تأديها؟ الأمانات دي بتبدأ من الأمانة الكبرى. إيه هي الأمانة؟ الأمانة اللي رفض الجبال والسماوات والأرض إن هم يحملوها وأشفقوا منها وحملها الإنسان، هي أمانة الهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه. يعني كل ما عدا الإنسان ألهمه ربه الإيمان به والاهتداء ليه ومعرفته وعبادته وطاعته بدون قصد ولا إرادة ولا اتجاه، يعني بيؤمن من غير ما يبقى قصد الإيمان. كله ما عدا الإنسان هو ملهم الإيمان، أما الإنسان وحده هو اللي وكل ليه اللي فطرته وعقله ومعرفته وإرادته واتجاهه وجهده اللي يبذله للوصول إلى الله بعون من الله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. دي أول أمانة بيطلبها الله سبحانه وتعالى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ومن الأمانات، من الأمانة الكبرى دي بتنبثق الأمانات التانية بقى. أمانة الشهادة للدين، شهادة لي في النفس بمجاهدتها، شهادة لي في وسط الناس إنك تكوني ميزان في وسط الناس يقاس عليك الدين. من الأمانات دي أمانة التعامل مع الناس ورد الأمانات ليهم، أمانة المعاملات والودائع المالية، أمانة النصيحة للراعي والرعية، أمانة القيام على الأطفال الناشئة، أمانة المحافظة على حرمات الجماعة المسلمة وأموالها وثغراتها. أما الحكم بالعدل بين الناس، فالنص هنا بيطلقوا عدل شامل بين الناس جميع، يعني ما هوش عدل بين المسلمين بعضهم وبعض بس، ولا هو عدل مع أهل الكتاب من دون سائر الناس وبقية الناس مشركين، لا هو حق لكل إنسان بوصفه إنسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، حكم مطلق بين الناس مطلقا. وتعقيب على الأمر بأداء الأمانات والحكم بين الناس بالعدل، تعقيب بقى إن الله نعم ما يعظكم به، التذكير بأن الله سبحانه وتعالى لما طلب منك ده وعظ من الله سبحانه وتعالى، في حين إن هي مش عظة، هو أمر، ده أمر يأمركم، بس نهاية الآية إن الله نعم ما يعظكم به شبهها بالعظة، لأن التعبير بالعظة أبلغ إلى القلب وأسرع للوجدان وأقرب للتنفيذ، لأن العظة ممكن تنفذيها متطوعة، يعني عندك رغبة وحياء في تنفيذها، أما الأمر النفس بتلاقي شوية تعنت على نفسها أن هي تعمله. وبعدين تنتهي الآية إن الله كان سميعا بصيرا، عشان يعلق قلبك بمراقبة وخشية ورجاء من الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر كل حاجة بما فيها قضايا العدل وقضايا الأمانة. وبعد الأمانة والعدل مقياسهم إيه؟ يعني منهج التصور والتحديد ليهم إيه؟ هنسيب مدلول الأمانة والعدل كده من غير ما نعرف إيه هي وسائل التطبيق ولا إزاي أعرفها للناس وإيه هي اصطلاحها، لازم يكون عندي ميزان ثابت ترجع ليه العقول. يعني ما فيش عبرة بالموازين اللي بتضعها البشر، لأن موازين البشر فيها خلل، لكن لازم يكون في ميزان الله سبحانه وتعالى يحطه لي عشان أقدر أقيس عليه إزاي أؤدي الأمانة. عشان كده بتيجي الآية اللي بعدها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالنص القصير ده بيبين لك شرط الإيمان وحد الإسلام، بيبين لك إن الحاكمية لله وحده في حياة البشر، وإن الله واجب الطاعة، ومن خصائص ألوهيته إن هو يسن الشريعة فشريعته واجبة التنفيذ، وعلى المؤمنين إن هم يطيعوا الله ابتداء وإن هم يطيعوا الرسول بما لي من الصفة دي، إن هو صفة الرسالة، رسالة من الله، فطاعته من طاعة الله اللي أرسله بالشريعة دي. والإيمان بيتعلق وجود وعدم بالطاعة دي وتنفيذها بنص القرآن، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن الآية بتقولك يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني طاعة الله وطاعة الرسول هي شرط الإيمان وحده. أما أولي الأمر فالنص بيعين مين هم وأولي الأمر منكم، مش كل أولي أمر واجب طاعته. أولي الأمر منكم، من المؤمنين، لازم يكون مؤمن، لازم يتحقق فيه شرط الإيمان وحد الإسلام المبين في الآية اللي هو إيه؟ طاعة الله وطاعة الرسول. والنص هنا بيجعل طاعة الله أصل وطاعة الرسول أصل، إنما جعل طاعة أولي الأمر تبعا لطاعة الله وطاعة الرسول، عشان كده ما كرر لكيش معاهم لفظ الطاعة، يعني ما قال لكيش يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا أولي الأمر منكم، لا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أساس إن طاعتهم مستمدة من طاعة الله وطاعة الرسول، بعد ما قرر لك إن هو منكم، يعني قيدهم بإن شرط الإيمان وحد الإسلام فيهم مرتبط بطاعة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وبالطريقة دي بيجعل الإسلام كل فرد أمين على شريعة الله وسنة نبيه، أمين على إيمانه هو ودينه، أمين على نفسه وعقله، أمين على مصيره في الدنيا والآخرة، يعني ما خلهوش بهيمة في القطيع، ده يقول له تعالى يروح وده يقول له روح يجي، ما خلهوش كده، خلاله المنهج واضح وحدد حدود الطاعة، خلاها واضحة. ده في الحاجات اللي ورد فيها نص صريح. أما الحاجات اللي ما وردش فيها نص صريح بقى، بتكمل الآية، فإن تنازعتم في شيء، مفيش عندي نص واضح، فردوه إلى الله والرسول. طب هرده إزاي وأنا ما عنديش نص واضح؟ لا، أنا عندي نصوص كبيرة بتعمل لي مبادئ كلية عامة في منهج الله وشريعته في الدين، ده مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح، بتغطي كل جوانب الحياة الأساسية اللي العلماء بعد كده يقيسوا عليها. ذلك خير وأحسن تأويلة، ده خير ليكم وأحسن مآلة، خير في الدنيا وخير في الآخرة، وأحسن مآل في الدنيا وأحسن مآل في الآخرة. فالمسألة ما هيش اتباع المنهج ده يؤدي لرضاء الله وثواب الآخرة وبس، مع إن هو أمر هائل وعظيم، لكنه كمان بيحقق خير الدنيا ومآل الفرد والجماعة في الحياة القريبة، الحياة الدنيا. ولما ينتهي السياق من تقرير القاعدة الكلية دي، يلتفت للي بينحرفوا بقى عن القاعدة دي، بيزعموا إن هم مؤمنون لكن هم بينقضوا شرط الإيمان وحد الإسلام، لأنهم عايزين يتحكموا لغير شريعة الله اللي هو الطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. يلتفت ليهم عشان يعجب من أمرهم ويستنكر، ويحذرهم وأمثلهم من إرادة الشيطان بهم الضلال، ويوصف حالهم لما يدعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، فتلاقيهم بيصدوا عنه، وبيعتبر النص إن الصدود ده نفاق، وبيعتبر إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت خروج عن الإيمان. ومع ده كله فإنه بيوجه النبي صلى الله عليه وسلم للنصح ليهم وموعظتهم. فالآيات اللي بعد كده، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، ده احنا مسلمين، ده احنا ملتزمين باللي انت جيت بيه محمد، لكن في الحقيقة يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، عايزين يتحاكموا للطاغوت. ايه هو الطاغوت؟ هو غير شريعة الله سبحانه وتعالى، وهم مأمورين بالكفر به، وقد أمروا أن يكفروا به، ويعرفك أن ده من الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إذا تقال لهم تعالوا نتحاكم لشرع الله وللي جه به النبي صلى الله عليه وسلم، عرفهم القرآن وقال عليهم منافقين بقى، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. شريعة إيه دي اللي عايزنا نتحاكم ليها، اللي كانت من كام قرن دي، إزاي يعني؟ في حين إن لما يصابوا بمصيبة بقى، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، لما تصيبهم مصيبة ويقولك يا محمد أو يقول الجماعة المسلمة من بعده بقى، يحلفون بالله إن أرادنا إلا إحسانا وتوفيقا، ده احنا ما تحكمناش للطاغوت إلا إننا كنا عايزين الخير. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم، خلاص سيبك منهم لكن وعظهم، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا، هنكمل الآيات دي بقى مع التفسير. الآيات شرحها كبير، يعني احنا هنختصرها جدا لكن هي شرحها عظيم. هنا النص القرآني بيعجب من القوم دول اللي بيزعموا الإيمان وبعدين يهدموا الزعم ده، في نفس الوقت يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وما يتحكموش إلى ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، لكن هم عايزين يتحكموا لشيء تاني، منهج تاني، حكم تاني، عايزين يتحكموا للطاغوت. وهم ما عملوش ده عن جهل ولا عن ظن، إنما عملوه يقين ومعرفة تامة إن الطاغوت ده محرم التحكم ليه. الآية بتقول وقد أمروا أن يكفروا به، يعني هم عارفين، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا من بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، سبحان الله، النفاق يأبى إن هو إنه إلا إن هو يكشف نفسه. دايما المنافق بيكشف نفسه. المقتضى الفطري البديهي للإيمان إن يتحكم للإنسان إلى ما آمن به. فإذا زعم إن هو آمن بالله وما أنزل وبالرسول وما أنزل إليه، وبعدين يدعي إن هو بيتحاكم بقى لحاجة تانية، يبقى إيه بقى؟ واضح قدامك كده إيه؟ إن هو منافق. وبعدين يعرض لك مظهر من مظاهر النفاق ده في سلوكهم لما يقعوا في ورطة أو كارثة بسبب عدم تنفيذهم للدعوة دي. فكيف إذا أصابتهم مصيبة؟ المصيبة دي ممكن تكون بسبب انكشاف أمرهم في وسط الجماعة المسلمة، زي ما حصل مع اليهود في أول الدعوة، أو تصيبهم المصيبة دي من ظلم وقع بيهم نتيجة التحكم لغير نظام الله العادل، أو تصيبهم ابتلاء من الله. وأيا من كان سبب المصيبة يعني، فالنص القرآني هنا بيسأل مستنكر هيكون الحال إيه بقى؟ هترجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، هتقولوا إيه؟ يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. حال مخزي. بيرجعوا هم عارفين هم عملوا إيه ومش قادرين على مواجهة النبي، وفي نفس الوقت بيرجعوا بيحلفوا كذب إن هم ما أرادوا بالتحاكم للطاغوت ده غير إن هم يعني كانوا عايزين الخير. والله سبحانه وتعالى يكشف عنهم الرداء المستعار ده ويخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حقيقتهم. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول ما هوش مجرد واعظ ان هو جاي يقول كلمتين ويمشي، انما الرسول جاي عشان يبلغ رسالة. فالرسالة دي لها سلطان، سلطان يحقق المنهج وتخضع ليه النفوس خضوع طاعة وتنفيذ. والله سبحانه وتعالى أرسل رسله ليطاعوا. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله تواب في كل وقت على من يتوب، وبيوعد العائدين إليه المستغفرين من الذنب قبول التوبة وإفادة الرحمة. ويقسم الله سبحانه وتعالى بذاته العلية إنه لا يؤمن مؤمن حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله، وبعدين يبقى راضي بالحكم ده، ما فيش في صدره أي حرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى علامة الإيمان إنك تتحكمي لشرع الله وما يبقاش في صدرك أي ضيق نتيجة التحكم ده، يعني تنفذي وما تبقيش متضايقة كمان، مش تنفذي وانتي متضايقة، لا تنفذي وما تبقيش متضايقة. وهنقف هنا. ولو أن كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم، نقف عند الآية دي. جزاكم الله خير.